عليها كل الوان الطعام والمية ومش عارف، وجد خيمة حلوة كده معمولة فيها فراش وفيها غطا وفيها مش الله، ووجد فيه برضو حنفية محطوطة كده عشان حبي يتوضى ولا يرسل. طب بالله ساعة ما يشوف دي بالله يبتدي ياكل ولا يبتدي يفكر دي جت ازاي؟ اول ليه؟ الله ازاي دي ايه؟ ليه الجد دي؟ الله ما فيش حد قدامه ابدا ابدا. وبعدين هو كده في الاثناء فوجي بين واحد جاي له قال له يا شيخ دي بتاعت مين؟ قال له انت مالك ما تاكل الاول؟ قال له لا بدي اشكره الاول يعني العمل الحكايه دي. فكانك حين واجهت الكون فوجدت اشياء تخدمك ولا عمل لك فيها ولا للسابقين عمل فيها لان حد ما ادعهاش، فوجئت كده بكون فيه شمس وفيه هواء وفيه ميه وفيه ارض بتزرع وفيه مش عارف ايه، الله ولا فيش حد عملها. ادم لما فوجئ بالحكايه اللي بتخدمه دي، واحنا لما ولدنا وفوجئنا بشيء. طب ده احنا حته مصباح كهربائي انتفعنا به اخيرا من ايام اديسون. طيب عرفنا اللي اخترعوا مين واخترعوا ازاي وعمل فيه ايه وقام الضجة ومش عارف ايه، ده مصباح قد كده. طب الشمس دي بقى اللي عملها ما يقوليش ده فلان، ايه الحكاية دي؟ ده اي اختراع السمع قعدوا يقولوا ده مين اللي عملها ومين اللي مش عارف ايه، دي مش عارف مين اللي عملها. الله كل مبتكر الذي ابتكره لم يترك حد انه ترك الناس ولم يقل، انما هم قالوا ده فلان اللي عاملها وفلان اللي عاملها وفلان اللي عاملها وفلان. الله طيب يا اخي سلسلها بقى، اذا كنا عرفنا اللي عمل المصباح لازم نعرف اللي عمل النيوت، لازم نعرف اللي عمل الفرنس، لازم نعرف اللي عمل مش عارف ايه، لازم نعمل. وبعدين يعني الشمس ما عرفوش مين اللي عملها دي، ما تسالوش مين اللي عملها، ده دليل على ان مفيش حد منا عملها ابدا ولا حد ادعى انه عملها. يبقى كان يجب بقى، ده احنا اللي عمل المصباح بنعمل له حفلات تكريم وبنعمل له مش عارف ايه وبنقول له يوم ونعمل له الله الله الله الله، بقى اللي عمل الحكايه دي ودي بتنور كام في كام؟ دائره نصف قطرها كام؟ 20 متر بدل بتنور نص الكره الارضيه. طب وبتنكسر وبعدين نجيب لمبه غيرها، وبتنفسد وبعدين نجيب ناس يصلحوها، وبتعمل ودي لم فسدت ولا جرى لها حاجه وعماله تمد الكون ده. ايه ده؟ كان يجب اننا نشوف ايه الحكايه دي لازم عشان اقول له كتر خير اللي عملت الحكايه دي. اذا فالحمد حينما استقبل الانسان هذا الوجود استقبله بكل مقومات الحياه التي لا يمكن ان تخضع لقدره بشر ولا لادعاء بشر، مش لقدرته بس ولا لادعائه. كان يجب بقى اننا نلتفت ونقول مين دي؟ قام قال لك بقى اذا فالحمد يجب ان يوجد في الوجود، بس الخلاف نوجهه لمين؟ فقال الحمد لمين؟ لله. الحمد لله. تجد بقى ايات القرآن اللي بدأت بالحمد اللي هي خمس سور تجدها كلها بتتركز حول شيئين، اما لانه رب العالمين وكلمة رب معناها الذي تولى الخلق وتربيته الى غايته والى مهمته، والتربية الخلق دي عايزة مقومات مادية وعايزة مقومات قيمية روحية ومنهجية، مش كده؟ فمرة يجيبها الحمد لله رب العالمين، كل العالمين هو ربهم سيدهم مالكهم مربيهم، وما دام مربيهم يبقى لازم ايه؟ ينشأهم تنشئه تجعلهم يؤدون مهمتهم، اما ببنيانهم يبقى للقوت، واما بخيانهم تبقى بمناهج الايه؟ السبع. وبعد ذلك مره يجيب المنهج لوحده، بقى رب العالمين دي شامله الايه؟ الاثنين، يقول لك الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. يبقى ده للمنهج بس. هنا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، يبقى للمنهج المادي للمساله الماديه. يبقى مره يجيب كلام للايه؟ للعام للكل للمنهجين، ومره يجيب حاجه تختص بالمنهج، ومره يجيب حاجه تختص بمين؟ بالمد. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه، يوم فاطر السماوات والارض دي منظومه، وجعل الملائكه مثنى وثلاثه ورباع، الله نقول له دي مش منظوره، يبقى بيقول لك ان في عالم مادي قدامك وفي عالم ثاني غير ايه؟ غير مادي غير منظور، وفيه منهج

طب بالله لما يسمع الكافر المتحدى ما فيش واحد كده يتأنزح وقول طب انا هسمي الله؟ ما جاروش واحد يعملها. ليه ما جاروش يعملها؟ بلك لو كان على حق الامام ذا بحق كان يقول انا هسمي ولا يهمني، انما ده هو خايف يسمي. ولا كان هعمل تجربة في ابني، انا هعمل تجربة في نفسي. كل التحدي يبقى الى الان مع وجود كافرين بالله يدل على ان الكافرين مش مقتنعين بكفرهم. الكافرين مش مقتنعين. هل تعلم له سمية؟ اسم كده تحدى به. ومن الجائز ان تعلم له سمية والناس سهيت محدش سمى. اما انا بعد ما اقول انا متحدي هل تعلم له سمية، كان اي واحد كافر كده بيجي يقول لك طب انا هعمل سمية وانا هسمي، محدش، ما حصلتش. يبقى دليل على ايه؟ دليل على انهم حتى مش مقتنعين بايه؟ بكفرهم. لو كانوا مقتنعين بكفرهم كان واحد وقال لك يبقى حتى مش عايز يعمل التجربه. في مين التجربه؟ في نفسه. لا لا بلاش دي. نعم. هو الله في السماوات وفي الارض وان انكره المنكر. ليه؟ لان طلاقة قدرته هتعمل فيكم وتاخدكم وتموتكم وتعيبكم ولا حدش منكم يرضى بايه؟ يعطس وياه. بل الشاطر ساعة ما اجري عليه قدر من اقداري يتملص منه، لا مانيش عامل، وبينعمل فيه وبيموت ولا بيموتش، بيمرض ولا ما بيمرضش. يبقى انا وان لم تؤمن بي فانا الله في السماء وفي الارض.